فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التا على اللوم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التا على اللوم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من شرح كتاب النكاح من مختصر القاضي أبي الشجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن أحكام الرضاع. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون السنتين، الثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات. قال: ويصير زوجها أبا له، ويحرم على المرضع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها. الرضاع هو وصول حليب امرأة إلى طفل. مثال ذلك هند أنجبت ابنا ومرضت، وما عادت تستطيع أن ترضع ولدها، فجاءوا لابنها بمرضعة فجعلت ترضعه من ثديها، فهذا هو الرضاع. فالرضاع وصول حليب امرأة إلى طفل. وكنا قد بينا في باب المحرمات من النساء أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبينا كذلك أن المرضعة تصير أما لهذا الطفل، وزوج هذه المرأة يكون أبا لهذا الطفل، ويتفرع منهما بقية المحرمات، بمعنى أن أولادهما قد صاروا إخوانا وأخوات لهذا الطفل، وإخوان هذه المرأة المرضعة قد صاروا أخوالا لهذا الطفل، أخوات هذه المرضعة قد صرن خالات لهذا الطفل. أم هذه المرضعة وأبو هذه المرضعة قد صار أجدادا لهذا الطفل، إخوان زوج المرضعة قد صاروا أعماما لهذا الطفل، وهكذا. هذا كله قد سبق بيانه، لكننا لم نبين لما تكلمنا عن تلك المسألة ما هي الرضاعة المؤثرة وما هي الرضاعة غير المؤثرة. فمصنف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين لنا أن هنالك شروطا لا بد من توفرها في الرضاع كي تحصل الحرمة والتأثير من هذا الرضاع، كما هو الحال في النسب، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في الرضاع لا بد من شروط معينة، إذا توفرت صار هذا الرضاع مؤثرا، وبالتالي نقول هذا الرضاع يكون كالنسب تماما، فيحرم به ما يحرم من النسب. فنقول لا بد في تحريم الرضاعة من شرطين. الشرط الأول أن يكون الطفل دون السنتين، بمعنى أنه لا بد أن يكون أقل من 24 شهرا قمريا ولو بيوم واحد. طيب متى نحسب عمر هذا الطفل؟ نحسب عمره من انفصاله عن أمه وخروجه إلى الخارج. مثال ذلك طفل رضيع عمره سنة ونصف، أرضعته امرأة، هل هذا الرضاع مؤثر ولا غير مؤثر؟ نقول هذا الرضاع مؤثر. لماذا؟ لأن هذا الطفل دون السنتين. مثال آخر طفل عمره سنتان وأرضعته امرأة، فهذه الرضاعة لا تؤثر شيئا، بمعنى أن هذه المرأة المرضع لا تصير أما لهذا الطفل. يبقى إذن الشرط الأول أن يكون هذا الطفل دون سنتين. الشرط الثاني أن ترضعه هذه المرأة 5 رضعات متفرقات. ما معنى هذا الكلام؟ نقول ليس أي مقدار يشربه هذا الطفل يعتبر به التحريم، لا بد من عدد معين. ما هو هذا العدد؟ هذا العدد هو 5 رضعات، وذلك لما روته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني لقرب عهد نزول هذه الآية من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يظنون أن هذه الآية لم تنسخ، لأنها لم تنسخ إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. فإذا حديث عائشة رضي الله عنها يدل على اعتبار هذا العدد في الرضعات. لكن السؤال الآن كيف نحسب الرضعة؟ نجيب عن ذلك فنقول كل ما عده العرف رضعة فهو كذلك، وما لم يعده رضعة فلا يحسب رضعة. مثال ذلك جاءت هند فألقمت ثديها للطفل وأخذ يشرب، بعد ربع ساعة نام فقامت عنه، هل تحتسب رضعة ولا لا تحتسب؟ نقول هذه رضعة واحدة. ولهذا لو عادت هذه الأم وأرضعته مرة أخرى نقول هذه رضعة ثانية. لو عادت هذه المرأة وأرضعته مرة أخرى فنقول هذه رضعة ثانية. فإذا كررت الرضاع إلى أن صار العدد 5 فهذه تكون أما لهذا الطفل. طيب لو أرضعته دون هذا العدد يبقى لم يحصل التحريم بذلك، على عكس ما يشيع عند بعض الناس. نقول لو كان العدد أقل من ذلك فلا يؤثر في التحريم. امرأة مثلا أرضعت طفلا لجارتها في مرة أو في مرتين، هل يحصل بذلك التحريم؟ لا يحصل بذلك التحريم عند الشافعية. وينبغي كذلك أن نعلم أننا لا ننظر إلى كمية الحليب الذي يشربه الطفل في كل مرة، هذا غير مهم. فلو شرب من المرأة وظل يشرب من لبنها مدة طويلة، هل هذا يعد مرة ولا أكثر؟ نقول هذا كل مرة واحدة، هذه رضعة واحدة. فلو أخذ الثدي وشرب قطرة في لحظة ثم ترك الرضاعة فهذه رضعة. لا نشترط أن تكون هذه رضعة مشبعة، لا نشترط أن يكون هذا لمدة طويلة، فالأمر كله دائر على العرف على ما فصلناه. وإذا أردنا أن نفصل ونوضح أكثر سنذكر بعض الصور. ومن هذه الصور مثلا لو قطع الطفل الارتضاع إعراضا عن الثدي ثم إنه عاد والتقم الثدي مرة أخرى، هنا في هذه الحالة تحسب رضعة ثانية. يبقى الرضعة الأولى وهذه رضعة أخرى، لما أعرض عن الثدي في المرة الأولى هذه رضعة، ثم لما عاد هذه رضعة ثانية. طيب نفترض أن المرضعة قطعت الرضاعة لأنها منشغلة بشيء ما ثم عادت وألقمته الثدي، أيضا هنا تحسب رضعة ثانية. فنعود ونقول الأمر كله عائد على العرف. وهنا ننبه على مسألة، وهي أننا قد ذكرنا فيما مضى وفصلنا ماذا يحرم بالرضاعة. وهنا ننبه على مسألة، الآن احنا فصلنا ما الذي يحصل به التحريم، وذكرنا أن الذي يترتب على ذلك انتشار الحرمة بين المرضعة وزوجها. أما بالنسبة لغير الرضيع فلا تنتشر الحرمة بحال من الأحوال إلا فرع هذا الرضيع. وبالمثال يتضح المقال: زيد رضع من هند. زيد هذا لما رضع من هند بهذه الشروط التي ذكرناها صار ابنا لها، ثم مرت الأيام والأشهر والسنون حتى تزوج زيد وأنجب. نقول أولاد زيد هن أحفاد لهذه المرضعة، فهنا انتشرت الحرمة في زيد وفي أبنائه. طيب لو كان لزيد هذا إخوة أو أخوات، هل يشتركون مع زيد في التحريم؟ الجواب لا، لا يشتركون مع زيد في التحريم، فالحرمة مقصورة على الرضيع وعلى فروع هذا الرضيع بعد ذلك. أما من عداهم فلا حرمة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا فقال: وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين. ذكر أولا أن يكون له دون سنتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وذكر شرطا ثانيا أن ترضعه 5 رضعات متفرقات. وثم شرط ثالث وهو وصول اللبن إلى المعدة، فلو توفرت هذه الشروط صار الرضاع محرما. ثم انتقل الشيخ رحمه الله لفصل آخر عقده في أحكام النفقة. قال رحمه الله: ونفقة الوالدين والمولودين واجبة، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاث شرائط: الفقر والصغر، أو الفقر والزمانة، أو الفقر والجنون. ونفقة الرقيق والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، وهي مقدرة، فإن كان الزوج مسرا فمدان من غالب قوتها. ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد، وما يأتدم به المعسرون ويكسونه. وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن الأدم والكسوة الوسط. وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها. وإذا أعثر بنفقتها فله فسخ النكاح، وكذلك إن أعثر بالصداق قبل الدخول. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونفقة الوالدين والمولودين واجبة. النفقة مال يجب لقرابة أو ملك أو نكاح. النفقة مال يجب لقرابة أو ملك أو نكاح. مثال ذلك: زيد له زوجة وطفل وعنده عبد، فنقول يجب عليه أن ينفق على ولده، ويجب عليه أن ينفق على زوجته، ويجب عليه كذلك أن ينفق على عبده. وجوب النفقة على الولد من أجل القرابة، وجوب النفقة على الزوجة من أجل النكاح، وجوب النفقة على العبد من أجل الملك. فهذه كلها نفقات واجبة. فإذا أسباب وجوب النفقة 3: قرابة، ملك، نكاح. أول هذه الأسباب وهي القرابة، والقرابة تشمل الأبوة والبنوة. القرابة في هذا الباب تشمل الأبوة والبنوة. الأبوة يعني الوالدان، وإن علوا كالجد والجدة من جهة الأب والأم. فعلى ذلك نقول يجب على الفروع أن ينفقوا على الأصول، يجب على الأولاد أن ينفقوا على الآباء والأمهات وإن علوا. لكن إذا توفر عندي جملة من الشروط. أول هذه الشروط وجوب النفقة على الأصول، أولا فقر الآباء. الشرط الثاني يسر الأبناء، بمعنى أنه إذا كان الأب أو الأم فقيران لا يجدان من المال ما يطعمان به نفسيهما، فحينئذ يجب على الأبناء أن يتكفلوا بالآباء، حينئذ يجب على الأبناء أن ينفقوا على الوالدين، أن ينفقوا على الوالدين. مثال ذلك: أب عنده راتب تقاعدي ينفق على نفسه من هذا الراتب، وينفق كذلك على زوجته من هذا الراتب، وهذا الراتب يكفيه بحيث أنه يسد نفقته وما يحتاج إليه من طعام وشراب وملبس وسكن إلى آخره. هل هذا الأب فقير ولا ليس بفقير؟ نقول هذا غير فقير، وبالتالي لا يجب على الأبناء حينئذ أن ينفقوا على الوالدين، لأنهم قد حصل عندهم استغناء بما عنده من المال. فإذا نعلم من خلال ذلك أننا لا نقصد بالغنى أن يملك ثروة طائلة، بل المقصود بذلك أن يجد ما يسد به حاجته الضرورية. مثال آخر: أب كان يعمل خياطة وكان يقتات من هذا العمل، فحصلت له الكفاية من وراء هذا العمل الذي يعمله، هل يجب على الأولاد أن ينفقوا على هذا الأب؟ الجواب لا، لا يجب أيضا على الأولاد أن ينفقوا عليه، لأنه قد حصلت له الكفاية بهذا الذي يكتسبه من هذا العمل. وهنا تأتي مسألة، وهي لو كان أحد الأبوين لا يملك مالا وليس عنده وظيفة وليس عنده عمل يكتسب منه، فهل نقول لهذا الوالد اذهب وابحث عن عمل واعتمد على نفسك، ولا نقول للأبناء عليكم أن تكفوا آباءكم لأنهم لا مال لهم ولا كسب؟ هنا نقول في هذه الحالة يجب على الأبناء أن ينفقوا على والدهم، لا نقول للأب اذهب وابحث لك عن عمل، حتى ولو كان هذا الأب صحيح البدن، حتى وإن لم يكن مريضا، لأن من حق الوالدين بعد طول خدمة الأولاد أن يرتاحوا في آخر عمرهم. هذا بالنسبة للشرط الأول. أما الشرط الثاني فقلنا لا بد من يسر الأبناء لوجوب النفقة على الآباء. فمعنى يسر الأبناء أن يكون عنده من المال ما يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأطفاله. أيضا لا نقصد أن يكون عنده مال يكفيه طيلة العام، بل ما زاد على يوم وليلة، فما زاد على يوم وليلة من المال وجب صرفه على الوالدين في حالة فقر الوالدين. فلو كان عنده من المال 100 جنيه وكانت نفقته ونفقة عياله في اليوم والليلة 50 جنيها، فهنا نقول يجب عليه أن ينفق على والديه لأنه موسر. طيب، يأتي سائل ويقول لو كان الابن ليس عنده من المال ما يكفي من أجل أن ينفق على والديه، هل نكلف هذا الولد أن يذهب من أجل أن يعمل ويكتسب مالا أجل أن ينفق على والديه؟ الجواب نعم، نكلفه بذلك ما دامت عنده القدرة على الكسب وليس بعاجز عنه لمرض ونحوه، لأن النفقة في هذه الحالة تكون واجبة كما قلنا، وهو قادر على الكسب، فلابد إذن من هذه النفقة. فإذا تحقق عنده مال من هذا الكسب نقول في هذه الحالة يجب عليه أن ينفق على والديه. إذا عرفنا أن الجهة الأولى من جهات القرابة هي الأبوة، الجهة الثانية وهي البنوة، فيجب على الآباء أن ينفقوا على أولادهم، لكن أيضا بشروط. أول هذه الشروط الفقر، بأن يكون الابن أو البنت لا مال لهم، فحينئذ يجب على الآباء أن ينفقوا على أولادهم. مثال ذلك زيد له ابن له من العمر 3 سنوات، فهل يجب على زيد أن ينفق على ولده؟ الجواب نعم. طيب نفترض أن هذا الولد ماتت أمه وورث من أمه مالا كثيرا، هل يجب على الأب في هذه الحالة أن ينفق على هذا الولد؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن ينفق على هذا الولد من ماله الخاص، لكن يأخذ من مال هذا الصغير وينفق عليه منه، وينفق عليه منه. يبقى إذن الشرط الأول لوجوب النفقة على الأولاد الفقر. الشرط الثاني وهو الصغر، ومعنى الصغر يعني أن يكون الابن أو البنت غير بالغين، أن يكونوا غير بالغين، وبينا فيما مضى علامات البلوغ بالنسبة للذكر وبالنسبة كذلك للأنثى. فعلى ذلك لو كان لزيد ابنا أو بنتا لم يبلغا ولا مال لهما، نقول يجب على زيد شرعا أن ينفق على هؤلاء الأولاد. أما لو كان هذا الولد كبيرا بالغا، هل يجب على والده أن ينفق عليه؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن ينفق عليه طالما أنه بالغ، إلا إذا كان مجنونا أو كان عاجزا عن الكسب لمرض ونحوه. مثال ذلك زيد له ابن قد ابتلي بالجنون وله من العمر 30 سنة، فنقول يجب على زيد أن ينفق على هذا الولد طالما أنه كان على تلك الحالة. مثال آخر، نفترض أن زيدا له ابن 30 سنة، لكنه ابتلي بالشلل عافانا الله والمسلمين، فهل يجب على زيد أن ينفق على ولده البالغ هذا؟ الجواب نعم، يجب على زيد أن ينفق عليه لكونه عاجزا عن الكسب. ومن هنا نعلم أن الولد إن كان فقيرا لا مال له ولكنه كان قادرا على الكسب، فهنا لا يجب على الأب أن ينفق عليه لأنه متمكن من الكسب. واستثنى العلماء من ذلك إذا كان هذا الولد طالبا للعلم وكان الكسب يشغله عن طلبه للعلم وكانت فيه نجابة، يبقى هنا النفقة واجبة، النفقة ما زالت واجبة حتى ولو كان بالغا، لأن طلب العلم فريضة وهو من فروض الكفايات على هذه الأمة، ولو تركنا هذا الولد يعمل ويتكسب وانشغل بذلك عن طلب العلم لضاع بذلك الدين، لأن كل واحد من الناس سينشغل بالنفقة وبالمال ونحو ذلك عن العلم وعن الدين وعن تعليم الناس الخير، فهذا فيه فساد عظيم بلا شك. أما لو كان هذا الولد يطلب العلم لكن كحال أكثر طلاب هذا الزمان لا همة لهم في التحصيل ولا يذاكرون ولا يحفظون ولا يدرسون وليس لهم نشاط في الدعوة وتعليم الناس الخير، لكنهم يقرؤون ويحضرون بعض المجالس ونحو ذلك، وعندهم القدرة على العمل والكسب، وهذا العمل والكسب لا يشغلهم عن طلبهم للعلم في هذه السويعات القليلة التي يطلبون فيها العلم، لأن في هذه الحالة النفقة عليهم ليست واجبة، النفقة عليهم ليست واجبة. وننبه هنا أيضا على بعض الأمور، وهي أنه مثل ما يجب الطعام تجب الكسوة والسكن والعلاج. الأمر الثاني أننا نقصد بالأولاد الذين ينفقون على الوالدين ما يشمل الذكر والأنثى، يعني الابن والبنت، فالأنثى كالذكر في هذا الحكم، فلو كان عنده ابنان وجب عليهما بالسوية النفقة على الوالدين ما دام عندهم المال الذي يكفي لهذه النفقة. الأمر الثالث الذي ننبه عليه وهو أننا حصرنا النفقة الواجبة بين الأقارب في الأبوة والبنوة، فعلم من ذلك أنه لا يجب أن ينفق المرء على أخيه، ولا يجب أن ينفق على أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو نحو ذلك حتى ولو كانوا فقراء. هذا الذي نقوله من حيث الوجوب، لكن من حيث الاستحباب النفقة عليهم مستحبة، بل النفقة عليهم آكد من غيرهم لأنه من باب الصلة، فيجتمع بذلك أجران، أجر الصلة وكذلك أجر الصدقة. يبقى إذن انتهينا الآن من الكلام عن السبب الأول من أسباب النفقة وهو القرابة. السبب الثاني الملك، والمقصود أن يكون المرء مالكا لذي روح من إنسان أو حيوان. فمن ملك إنسانا أو حيوانا وجب عليه أن ينفق عليه. مثال ذلك زيد له عبيد وإماء، فنقول يجب عليه شرعا أن ينفق عليهم، فيجب عليه أن يطعمهم وكذلك أن يسكنهم وأن ينفق على علاجهم وهكذا. ويجب عليه كذلك أمر آخر غير النفقة، وهو ألا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون. فهذا أيضا من الأمور التي يجب عليه أن يراعيها في هذا الذي يملكه، سواء كان عبدا أو كان حيوانا. هذا بالنسبة للسبب الثاني. السبب الثالث النكاح، فمن تزوج امرأة وجب عليه أن ينفق عليها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن حتى ولو كانت هذه الزوجة غنية ولها مال، لكن يشترط في ذلك أن تكون هذه المرأة قد مكنت نفسها لزوجها كي يحصل الاستمتاع في مقابل هذه النفقة. مثال ذلك تزوج زيد هندا وتركت هند بيت زوجها وذهبت إلى بيت أهلها ومكثت في بيت أهلها سنة، هل حصل بذلك التمكين لهذا الزوج؟ الجواب لا. فنقول لا يجب على زيد خلال هذه المدة أن ينفق على زوجته هند. لماذا؟ لأنها لم تمكنه من نفسها. والنفقة على الزوجة هذه كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى مقدرة، وهذا المقدار مقدار واضح يختلف على حسب حال الزوج. فالزوج إما أن يكون مسرا وإما أن يكون معسرا وإما أن يكون متوسطا. طيب نأتي على الحالة الأولى، إذا كان هذا الزوج موسرا، إذا كان هذا الزوج موسرا وعنده أموال عنده سعة، فنقول في هذه الحالة يجب عليه أن يوفر لها مدين من غالب قوت البلد الذي يعيشون فيه. المدان حوالي كيلو ويزيد على ذلك. فإذا كان غالب قوت البلد هو الرز فيوفر لها هذا المقدار مع أجرة الطبخ ونحوه، ويجب أيضا مع هذا ما تأتادم به، يعني ما يؤكل مع هذا الرز. فلا نقول لها أعطيها هذا المقدار من الرز وتأكله ويكتفي الزوج بذلك، بل لابد أيضا أن يأتي لها بما يؤكل معه، كمثلا كاللحم مثلا أو الدجاج أو ما يعتاده الناس من فاكهة ونحو ذلك. أما بالنسبة لللباس فيختار أيضا لها ما يليق بحاله وسعته وما اعتاد الناس أن يلبسوه، كالعباءة وثياب للشتاء وثياب أخرى للصيف ونحو ذلك. هذا الذي نتحدث عنه هو القدر الواجب، أما ما زاد على ذلك فيكون على حسب ما تسمح به طبيعة الرجل شحا أو كرما، بمعنى أننا لا نكلف الموسر أن يخرج زوجته في كل أسبوع من أجل أن تشتري ما تشاء من ملابس من أغلى الأسواق، فمثل هذا لا يجب على الزوج وليس بمتحتم عليه، وإنما يجب عليه ما ذكرنا. أراد الزوج أن ينفق بأكثر من ذلك على الزوجة فهذا أمر يرجع إليه. هذا بالنسبة إذا كان الزوج موسرا. طيب لو كان الزوج معسرا، لو كان الزوج فقيرا معسرا، كأن كان مثلا حمالا ومرتبه لا يكفيه، فنقول الواجب عليه في هذه الحالة مد واحد وما يليق بحاله مما يؤكل مع هذا القوت، ما يليق بحاله من ملبس لهذه الزوجة. الحالة الثالثة وهو إذا كان متوسطا، فيجب عليه في هذه الحالة مد ونصف، وكذا عليه أن يوفر ما يليق بحاله مما يؤكل مع هذا القوت وما يليق بحاله من ملبس ونحو ذلك مما اعتادت عليه المرأة من شاي وقهوة كما نص عليه الفقهاء. ومن هنا يتبين لنا أن النفقة على الزوجة تختلف عن النفقة على الأقارب، وتختلف عن النفقة على المملوك. فالنفقة على الزوجة مقدرة محددة بخلاف النفقة على الأقارب أو المملوك، فإنها على قدر الكفاية لا يوجد فيها تحديد. كأن نقول مثلا للوالد عليك ما دمت غنيا أن تطعم ابنك مدين، لا، هذا ليس بواجب، بخلاف الزوجة إذا كان الزوج موسرا كما فصلنا. يبقى لنا أن نعلم ما هو ضابط الموسر والمعسر والمتوسط. فالجواب عن ذلك أن نقول من كان ماله أكثر من ينفقه وما يحتاجه هو وعياله فهو موسر، وإن كان بقدر ما يحتاج إليه فهو متوسط، وإن كان أقل مما يحتاج إليه فهو معسر. وهنا تأتي مسألة أخرى، لو أن الزوجة كانت كبيرة القدر كبنات الأمراء أو الأغنياء، وكانت هذه الزوجة تخدم في بيت أهلها يعني لها خادمة، هل يجب على الزوج أن يأتي لها بمن يخدمها حتى ولو كان معسرا فقيرا؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يأتي بمن يخدمها إذا كانت تخدم في بيت أهلها. طيب يقول من أين له أن يأتي بمال للخادمة هو فقير؟ نقول لأنه قد حمل نفسه ذلك، من قال له يتزوج من امرأة ليس من طبقته؟ فنقول يجب عليه أن يأتي لها بخادم. طيب نفترض أن المرأة قد تنازلت عن ذلك، هذا شأنها، أما لو طالبت فهذا حقها، ويجب على الزوج في هذه الحالة أن يوفر لها خادما. ونختم هذا الفصل بالكلام عن مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان الزوج قد أعصر في النفقة يعني لم يتمكن من تلبية النفقة الواجبة بحسب حاله على ما فصلناه، فنقول في هذه الحالة من حق الزوجة فسخ النكاح. مثال ذلك زوج معسر لا يستطيع أن يوفر النفقة الواجبة لزوجته، فنقول هذه الزوجة من حقها أن تفسخ النكاح فترفع أمرها إلى القاضي. وإذا أرادت أن تصبر وتحتسب أمرها عند الله سبحانه وتعالى إلى أن يجعل الله سبحانه وتعالى لها ولزوجها فرجا ومخرجا فلها ذلك، فلها أن تصبر، ولها كذلك أن تطلب الفسخ فترفع أمرها إلى القاضي. وعرفنا فيما مضى أن الفسخ ليس بطلاق، بمعنى أن عدد الطلاق لا ينقص بهذا الفسخ، لكن يحصل التفريق بين هذه المرأة وبين زوجها. المسألة الثانية، إذا أعصر الزوج بالمهر، أيضا هنا في هذه الحالة يثبت حق الفسخ للمرأة. مثال ذلك زيد عقد له الولي على هند بمهر قدره 100,000، واتفقوا على أن المهر يتم تسليمه قبل الدخول، فأعصر هذا الزوج ولم يتمكن من دفع المهر، فحينئذ لها أن تصبر ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي فينفسخ بذلك عقد النكاح. بخلاف ما لو حصل الإعصار بعد الدخول، يعني اتفقوا على أن يتم تسليم نصف المهر بعد الدخول فدخل ولم يتمكن من السداد لكونه معسرا، هل من حق المرأة أن تطالب بالفسخ؟ الجواب لا، لا فسخ، لأنه قد دخل بها وحصل الشيء الذي دفع من أجله المهر، فيبقى هذا المهر دينا في ذمته، يجب عليه سداده إلى المرأة، يجب عليه سداده إلى المرأة. هذا آخر ما يتعلق بهذا الفصل. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لفصل أخير في هذا الكتاب، كتاب النكاح، هو الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى في الحضانة. قال رحمه الله تعالى: وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه. وشرائط الحضانة 7: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج، فإن اختل منها شرط سقطت. قال رحمه الله: وإذا فارق الرجل زوجته فهي أحق بحضانته. والحضانة هي تربية من لا يستقل بأمر نفسه بفعل ما يصلحه ودفع ما يضره. مثال ذلك طفل رضيع يحتاج إلى من يتعهده ويرضعه وينظفه ويدفع عنه الأذى ويعالجه إذا أصابه المرض إلى آخره. هذه الأفعال تسمى بالحضانة، هذه الأفعال تسمى بالحضانة. ثم إن هذا الصغير إما أن يكون مع الأبوين أو أن يكون مع أحدهما، فإن كان مع الأبوين فالأمر هنا واضح، الأب هو الذي يتحمل النفقة على هذا الولد كما سبق وبيناه، والأم هي التي تقوم برعايته وتربيته وتنظيفه وإرضاعه إلى آخره. طيب، لو افترق الأبوان بسبب طلاق أو فسخ أو لعان، فمن الذي يقوم بحضانة هذا الطفل؟ نقول الذي يقوم على ذلك هي الأم. الأم هي التي من حقها أن تحتضن هذا الطفل، فيذهب الطفل معها والنفقة تكون على أبيه إذا لم يكن لهذا الطفل مالا. ولا يجوز للمرأة أن تمنع الأب من رؤية هذا الولد كما يحصل أحيانا من بعض النساء لما بينها وبين زوجها من شقاق ونزاع، هذا حرام ولا يجوز. طيب، الآن عرفنا أن الأم أحق بالحضانة، إلى متى تستمر هذه الحضانة؟ نقول تستمر الحضانة إلى أن يبدأ الطفل بالتمييز، يعني أن يصير مميزا، يفهم ويأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وغالبا ما يحصل هذا التمييز عند سن 7، لكنه ليس بشرط، لأنه قد يميز قبل ذلك وقد لا يميز إذا وصل عند هذا السن، فالمدار عندنا على التمييز. فإذا ميز الطفل يسأل: من تختار أن تبقى معه؟ فلو اختار الأم استمرت الحضانة لها، ولو اختار الأب انتقل في هذه الحالة مع أبي. وإذا أراد الطفل أن يتراجع عما اختاره أيضا له ذلك. مثال ذلك: زيد عنده 7 سنين، خيره القاضي بين أبويه فاختار البقاء مع أمه، فلما بلغ 10 أراد أن يبقى مع والده، هل من حقه ذلك؟ الجواب نعم، هذا من حقه. وهذه الحضانة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى لها شروط، يجب أن تجتمع هذه الشروط وإلا سقطت الحضانة. أول هذه الشروط: العقل، فإذا كانت الأم مجنونة سقط حقها في الحضانة، لأن المجنون يحتاج إلى من يرعاه، يحتاج لمن يتولى أمره، فلا يتولى هو أمر غيره. الشرط الثاني: الحرية، فلو كانت الأم أمة سقط حقها في الحضانة باعتبار أن الأمة مشغولة بحق سيدها، والمشغول لا يشغل، وأيضا الأمة تحتاج إلى من يتولى أمرها. الأمر الثالث وهو الدين، فلا بد أن تكون مسلمة، فلو كانت الأم كافرة والولد مسلما فيسقط حق هذه المرأة في الحضانة، لأن هذه المرأة الكافرة لو سلطت على هذا الطفل لجعلته كافرا نصرانيا أو يهوديا، لأنها ستؤثر عليه. الشرط الرابع العدالة، والعدالة والمحافظة على الطاعات واجتناب الكبائر، ومر شرحها معنا قبل ذلك. فلو لم يتوفر هذا الشرط بأن كانت الأم فاسقة سقط حقها أيضا في الحضانة. الشرط الخامس الإقامة في بلد الطفل، بمعنى أن يكون الأبوان مقيمين في بلد واحد، فتريد الأم أن تسافر إلى الحج أو لغرض العلاج، فهنا ينتقل الحق إلى الوالد إلى الأب إلى أن ترجع الأم من هذا السفر. لكن لو أراد أحد الوالدين السفر لغرض الانتقال أو أن يعيش في بلد آخر، فهنا نقول الأب أحق من الأم، فينزع هذا الولد ويبقى معه، بمعنى أنه حين الانتقال تكون الحضانة للأب، سواء هو الذي يريد أن يسافر وينتقل هو، أو كان هو الذي يريد أن يبقى في البلد. الشرط السادس وهو الخلو من زوج، الشرط السادس والأخير الخلو من زوج. فإذا تزوجت الأم بزوج آخر سقطت حضانتها. فإذا بنقول لو اتصفت الأم بصفة من الصفات السابقة، كأن كانت مجنونة أو فاسقة أو كانت كافرة أو تزوجت، ففي هذه الأحوال تنتقل الحضانة إلى الأم، فإن لم توجد فإلى الأب، فإن لم يوجد فإلى أم هذا الأب. فمن خلال ذلك نعلم أن الأم والجدة أم الأم مقدمة بالحضانة على الأب. مثال ذلك طلق زيد زوجته فأخذت ابنها وكان ابن 4 سنين، بعد سنة تزوجت، وهنا نقول تنتقل الحضانة إلى أم هذه الزوجة، فإن كانت لا تصلح أيضا ففي هذه الحالة يأخذه الأب. وإلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الكتاب كتاب النكاح، وننتقل بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم لكتاب جديد وهو كتاب الجنايات. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.